والترجيح والتصويب لمذهب الإمام أحمد والشافعي، حيث أن مس الفرج بغير حال ينقض مطلقا معنا. وذهبنا إلى تضعيف حديث طلق بن علي، فسلم لنا حديث بصرة بنت صفوان، وعليه بنينا للحكم. ويتعلق بهذا مسائل وأبحاث ستأتي معنا خلال الشرح إن شاء الله. يقول عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعلمني الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ولن نطيل في تأويل هذا الحديث كثيرا، لأننا قلنا أنه إنما هو بضعة مني أخرجه الخمسة. من الخمسة؟ أصحاب السنة الأربعة، الأربعة أهل السنة، والإمام أحمد في مسنده، وصححه ابن حبان على طريقته في التساهل. وقال ابن المدين: هو أحسن من حديث بصر. هذا في رأي ابن المدين، ولعله على أنه موافق الأصل. الأصل إيه؟ أن المس لا ينقض، هذا هو الأصل في الناس كده. الأصل في الأحكام أن المس لا ينقض، لكن حديث بصرة ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل. طيب، فإحنا أصلا معنى الأصل، فلسنا في حاجة إلى إثبات حديث طلق بن علي، لكن الحكم الجديد هو النقل، نستفيده من حديث بصرة بنت صفوان. قال بالشرح: وعن طلق بفتح الطاء وسكون اللام ابن علي اليمامي الحنفي. اليمامة هي بلاد الرياض الآن، بلاد نجد. قال ابن عبد البر: انه من اهل اليمامة. قال رجل مسست ذكر، او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. طيب، رجل من فوق الحائل الثياب وما الى ذلك حكى ذكره، لا يعتبر مس فرجه، انما مس الحائل من فوق الملابس، لا يدخل في مسالتنا هذه. قال الله: قال الرجل يمس ذكره في الصلاه، عليه وضوء؟ عليه بمعنى ايجب عليه، عليه الهمزه الاستفهام، عليه يعني ايجب عليكم انفسكم، الزموا انفسكم، الزموا صلاح انفسكم. ففرق بين عليك لله كذا، عليك لي كذا، من باب الالزام والحد، وفرق بين لك، فهي فيها التخيير، لك أن تأكل، لك أن تشرب، لك أن تذهب، لك أن تقعد، هذا تخيير. في هناك فرق بين عليك وعليك، في إلزام حق وحق وإيجاب. عليه وضوء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا وضوء عليه، إنما هو أي ذكر بضعة فتح المحدث كل الضاد المعجمة منك، أي كاليد والرجل ونحوهما. وقد علم انه لو وضع من مس البضعه منه، كمس مثلا الجدر ومس الجبين وما الى ذلك، اخرجه الخمسه وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني بفتح الميم فدال مهمله فمثنى تحتيه، وهو علي بن المديني ابو الحسن الملقب بحي الوادي بحفظه واتقانه وتثبته. قال